بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل العاشر. هنبدأ بالملف الدائري والملف الحلزوني. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الملف الدائري إذا مر فيه تيار كهربي فإنه ينتج مجالا مغناطيسيا. عايزين نعرف شكل المجال. وصف المجال. وعايزين نعرف اتجاه المجال بيجيبوه ازاي، واتجاه الاقطاب لانه بيعمل قطبين شمالي وجنوبي، وعايزين نعرف القانون، وعايزين نعرف المسائل لما بيجيب ملف وملف او ملف وسلك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا شكل المجال. احنا لو جبنا يا جماعه ورقه بيضاء وعملنا فيها ثقبين وبعدين مررنا التيار الكهربي، يا ترى شكل خطوط الفيض هتكون ازاي؟ لو ركزت شوية هنلاقي انه ده وكأنه خط مستقيم مايل في الاتجاه ده، وده خط مستقيم مايل في الاتجاه ده، او سلك مستقيم يعني. فده هيعمل دواير زي المرة اللي فاتت، وده هيعمل دواير، بس الدواير دي هتتنافر مع بعضها، فمش هيبقى السلك في مركزها. ده الشكل اللي هتكون عليه خطوط الفيض. والشكل لو اتصور من اعلى في رسمة تانية هتكون اوضح. يعني لو احنا بصين من هنا فهنشوف الورقة دي مستطيلة فعلا. خليني ارسم هنا. وهشوف السلك ده خط، واتجاه الطيار فيه اهو. فهنا هعمل نقطة على اساس ان الطيار خارج، وهنا اكس على اساس ان الطيار عمودي للداخل. فهتبان هنا الدوائر بشكل اوضح. طيب ده عن شكل المجال. طب يا ترى وصف المجال نوصفه ازاي؟ نقول المجال ده يشبه مجال مغناطيس قصير. ما هو اصل احنا لو تصورنا ان في مغناطيس قصير كده ورسمنا له خطوط المجال بتاعته، بيبقى بالظبط نفس الشكل. وعشان كده بيقول لك ان الملف الدائري يعمل كقرص مصمت مغناطيسي. طيب يبقى هنا وصف المجال يوصف مجال الملف الدائري بانه كمجال مغناطيس قصير، كما يوصف ان المجال بيكون منتظم عند مركز الملف. يعني اكمل، مجال الملف الدائري يشبه مجال مغناطيس قصير كما انه منتظم عند المركز. واما عن الاتجاه، صل على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. عن شكل المجال او اتجاه المجال بقى، بص احنا عندنا كذا قاعده، بس القاعده اللي في الكتاب دي انا هبدا بيها اسمها قاعده البريمه اليمنى لماكسويل. البريمه اليمنى، انت لو معاك مسمار الوز وبتلف يمين بيتربط وبينزل لتحت، طب هتلف شمال هيطلع معاك لفوق. طيب ايوه اعيد ايه؟ اعيد يقول لك بالقلم الاحمر. اعيد بالقلم الاحمر؟ اه يقول لك ده من الشهر. يعني العلم الاول خالص؟ طب وريني كده الآلة الأحمر ظاهر، بس ده ظاهر عندنا يا معتز، هو عندك انت مش باين خالص؟ الأسود ده مش باين خالص. طب ما الأحمر ممكن ما يبقاش ولا باين الأحمر؟ الأحمر باين طيب؟ ينفع بدل ما انا بجيب حته من تحت كده بس، ده هو كده اسهل عشان ارسم هنا تاني. ايه يعني ده احسن لك؟ معلش يعني مش بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض المجال او الفصل العاشر، هنكمله مع بعض. اخذنا المره اللي فاتت السلك المستقيم، النهارده ان شاء الله هنشتغل الملف الدائري والحلزوني. عايزين في الملف الدائري نشتغل على شكل المجال، وصف المجال، واتجاه المجال، واتجاه الاقطاب، والقانون، والمسائل، ولما بيجيب ملف وملف، ولما بيجيب ملف وسلك. طيب عن شكل المجال، عن شكل المجال لو احنا جبنا ورقه بيضه وجبنا عملنا فيها ثقبين وعدينا السلك ووصلنا البطارية ومر التيار، خطوط المجال هيكون شكلها ايه؟ ده وكأنه سلك مستقيم هيعمل حواليه دوائر، وده هيعمل دوائر، بس الدوائر دي متنافرة مع بعض فهتبقى مش دوائر منتظمة يعني، وفي النص بالظبط هيتعادل التأثير فيبقى المجال منتظم عند المركز. طيب لو احنا شفنا المشهد من فوق هيكون الورقة مستطيلة تماما، وهيكون السلك ده يظهر في شكل خط، تمام، وهحط هنا نقطة على أساس ان اتجاه التيار للخارج، وهنا اكس، والخطوط هتظهر في شكل دوائر كده، بنوصف المجال ده بقى بنقول بيشبه مجال مغناطيس قصير، لان احنا يا جماعة لو رسمنا المجال لمغناطيس قصير بيكون بالشكل ده بالظبط، فلما يقول لي أكمل المجال المغناطيسي لملف دائري يشبه تماما مجال مغناطيس قصير كما أنه منتظما عند مركز الملف، ده وصف المجال بتاع الملف الدائري. وأما عن تحديد اتجاه المجال، كيف نحدد اتجاه المجال؟ فين بالضبط الأول؟ هنحدد اتجاه المجال عند المركز، عند مركز الملف الدائري. اتجاه المجال في انهي اتجاه يا ترى؟ في قاعدة عندنا، احنا عندنا ثلاث قواعد. ممكن اولا عمليا باستخدام بوصلة، بحط البوصلة على خط الفيض واتجاه قطبها الشمالي هو ده اتجاه المجال. طيب نظريا عندنا قاعدتين بس اللي في كتاب الوزارة عندنا هنسأل عليها، قاعدة اليد، قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. ازاي بنستخدم قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل؟ البريمة اليمنى زي المسمار الألوظ، لما نيجي نربطه بالمفك، يعني مثلا المسمار هدقه في خشبة في الديسك بتاعي، لما بلفه يمين بينزل لتحت، شمال بيطلع لفوق. اذا المسمار الألوظ ده له اتجاهين، اتجاه دوران يترتب عليه اتجاه اندفاع، اتجاه دوران يترتب عليه اتجاه ايه؟ اندفاع. طيب ازاي بقى بستخدم البريمه اليمنى هنا؟ هقول له نتصور اننا وضعنا بريمه عند مركز الملف الدائري. وضعنا بريمه عند مركز الملف ونقوم بتدويرها مع اتجاه التيار. يعني لو حطيت بريمه هنا ولفتها في الحاله دي مع اتجاه التيار، طبعا هتندفع لداخل السبوره، فيكون اتجاه المجال في الاتجاه ده. طب لو كان التيار العكس فكنت هلف شمال، فيبقى اتجاه المجال للخارج. يبقى تاني معلش، قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل بنستخدمها ازاي يا ترى؟ اولا لما تيجي تعرف القاعدة لازم تتكلم عن حاجتين، الاستخدام والطريقة. الاستخدام، قاعدة البريمة اليمنى تستخدم لتحديد اتجاه المجال عند مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربي، ده الاستخدام. طب والطريقة؟ وفيها نتصور اننا وضعنا بريمة عند مركز الملف ونقوم بتدويرها مع اتجاه التيار، فيكون الاندفاع مع اتجاه المجال عند مركز الملف. واما نظريا لما نيجي نطبق بقى الموضوع بايدينا اسهل، اليد اليمنى نخلي ده مع التيار، تمام؟ فهيكون ده مع المجال، تاني ده مع التيار اللي هو مشط اليد دوت، الاربع اصابع دول الفهم مع التيار، فده هيشير للمجال. اخر مره بستخدم اليد اليمنى، طبعا انا عندي ملف دائري فبخلي الاصابع دي مع التيار، فيكون الابهام لما افرده كده مع التيار مع المجال. طب تعالى نشوف ازاي. لو مثلا عندي ملف مستواه في الوضع ده وطياره اهو، طيب ارسم المجال ازاي؟ لو بالبريمة اليمنى انا عايزك تصور ان انت حطيت هنا مسمار الاوز تلفه مع الطيار، هيربط ولا هيفك؟ لا هيربط، هيتقدم لقدام، يبقى المجال هنا يتعمل اكس، يعني عمودي للداخل كده، انت رسمت المجال. لا قول تاني، ده ملف دائري طياره في الاتجاه الموضح، طب مجاله عند المركز بيبقى منتظم، طب اجيبه ازاي؟ لو استخدمت اليد اليمنى اهي، صوابع اهي مع الطيار، يبقى المجال عمودي للداخل. هتفهمها اكتر لو بصيت لدي كمان. لو المجال، لو التيار عندنا في عكس الاتجاه السابق، لو طبقنا البريمة اليمنى بنحطها عند المركز نلفها مع التيار، فكده هتندفع للخارج، فنحط هنا نقطة عشان نوضح ان المجال هنا للخارج. طب لو استخدمنا اليد اليمنى اهو، ده مع التيار اهو يا جماعة، يبقى ده المجال للخارج. طيب ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان مستوى الملف كده بالراحه بقى، هو ده ملف دائري بس افقي، والطياره اهو خارج بره السبوره وداخل جوه السبوره اهو، المجال يترسم كده. طب في انهي اتجاه؟ بص كده اهو، ده مع الطيار، دول مع الطيار، يبقى ده مع المجال. تاني، ده مع الطيار اهو، يبقى ده مع المجال. الاربع اصابع اخر مرة مع الطيار، الابهام يشير الى المجال. طيب ده اسمه ملف ايه قلنا؟ ده ملف افقي. طب يعني ايه ملف رأسي؟ ملف رأسي يا جماعة هيبقى وضعه بالظبط كده. ملف رأسي، طيب لو كان معمول بالشكل ده شكل المجال يبقى ازاي يا ترى؟ برضو هنا التيار وكأنه طالع لفوق كده اهو، تمام؟ طيب هخلي صباعي ده او الاربع اصابع مع التيار، فده هيشير للمجال. يعني هنا المجال هنا في هذا الاتجاه. طيب اتجاه الأقطاب، تعرف ان مرور التيار في الملف الدائري بيجعل احد الوجهين قطب شمالي والوجه الاخر قطب جنوبي؟ طب تعرفهم ازاي؟ الوجه اللي طياره مع عقارب الساعة يبقى جنوبي، واللي طياره عكس عقارب الساعة يبقى شمالي. لا قول تاني بقى، قاعدة عقارب الساعة وقفها كده قدامك وتقول ايه الاستخدام وايه الطريقة. تستخدم قاعدة عقارب الساعة لتحديد أقطاب ملف دائري يمر فيه تيار كهربي، ماشي. طب الاستخدام أو الطريقة بتاعتها، ننظر لوجهي الملف. وجهي الملف ده وجه وده وجه. الوجه الذي يمر تياره مع عقارب الساعة بالنسبة لنا هيكون جنوبي، طب عكس عقارب الساعة يكون قطبا شماليا. يعني يا جماعة بالنسبة لده الوجه اللي احنا شايفينه ده كده، يبقى ده بالنسبة لنا هو القطب الجنوبي. طب وده ده القطب الشمالي. يبقى نقول تاني، تعيين أقطاب الملف، الوجه الذي يمر تياره مع عقارب الساعة يكون قطبا جنوبيا، طب الوجه اللي بيمر تياره عكس عقارب الساعة يكون قطبا شماليا. طيب يا ترى بقى ايه القانون المستخدم لتعيين كثافة الفيض؟ اولا احنا هنعين كثافة الفيض فين بالنسبة للملف الدائري؟ في اي نقطة؟ لا، هو خد بالك كان السلك المستقيم بنجيب كثافة الفيض عند اي نقطة، انما الدائري لا، الدائري احنا بنجيب كثافة الفيض عند المركز بس تحديدا. طب ايه القانون؟ تعال نشوف. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. بي كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري تساوي كل ما تيار الملف الدائري يشتد تزداد كثافة الفيض عند المركز، يعني الاي موجودة بشكل طردي. طيب وكل ما عدد اللفات يزيد، عدد اللفات يعني ايه؟ الملف اصله بيبقى كذا لف، حزمة اسلاك، فعدد اللفات لما بيزيد كل لفة ليها مجال، فانت بتجيب كثافة الفيض هنا، ماشي، على 2R، حيث R دي قطر الملف، نصف قطر الملف. ما هو كل ما الملف يتسع فتأثير السلك بيبعد عن المركز، فعشان كده القطر فيه تناسب عكسي. طب وهنا طبعا الثابت اللي بيشتغل معانا اللي هو الميو، الميو هنا اللي هو معامل النفاذية. يبقى كثافة الفيض عند مركز ملف دائري تساوي ميو ان اي على 2R، حيث الميو معامل النفاذية للوسط، والان عدد اللفات، والاي شدة التيار، وال2R القطر. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو انت المدرس تمام وقدامك القانون ده وعايز تألف عليه مسائل، تعال نشوف المداخل اللي بيدخل منها المدرس اللي بيألف المسألة على الجزئية دي. اولا الميو غالبا ما فيهاش شغل، بيديك الميو صريحة ما فيهاش مشكلة خالص. طيب اما الان لا فيها شغل، الان ممكن يديها لك بصورة غير مباشرة. صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام، الان تساوي طول السلك اللي معاك على طول اللفة 2 باي ار للفة او للملف. لا مش فاهم، لو معاك 100 متر سلك هتلفهم على حاجة بحيث اللفة تكون نص متر، فهتلاقي نفسك عملت 200 لفة، 200 لفة، لانه مش المية متر كل لفة، كل متر هيعمل لفتين. طيب يبقى قسمنا المية على النص، مين المية؟ طول السلك كله، مين النص؟ طول اللفة. طب طول اللفة ده المحيط، بس ان جيت للحق المفروض نقول على متوسط طول اللفة او متوسط محيط اللفة، لان مع الوقت اللفة قطرها بيتسع شيئا فشيئا. فالمسائل لما تكون مكتوبة صح هيقولك حيث R متوسط نصف قطر الملف او متوسط نصف قطر اللفات، فما تتخضش من كلمة متوسط، لان المفروض اللفات زي بكره الخيط كده، كل ما هتلف ايه هيتسع نصف القطر اللي احنا بنلف حواليه. ماشي. يبقى الان ممكن تيجي ازاي؟ الان ممكن تيجي طول السلك على طول اللفه الواحده. طيب ماشي. الاي بقى هيجيبها ازاي؟ والله الاي عنده الفصل التاسع ملعب واسع قوي انه يخلي لي الملف ده. معلش هرجع للان تاني بس عشان ما انساش. الان يا جماعه مش شرط يبقى عدد، ممكن الان يبقى كسر. يعني في ناس لما الان تطلع لها مثلا 3 ارباع، لا يجوز انه يبقى ملف دائري كامل كذا لفه، او يجوز انه يبقى منحنى. يعني مثلا لما ارسم لك ملف دائري واحط السنتر اهو واعمل زاويه 90، وبص بقى هعمل ايه، وادخل التيار من هنا واخرجه من هنا، يعني التيار بالشكل ده كده. طيب عايز ايه بقى؟ عدد اللفات في المثال ده كام؟ عدد اللفات واضح جدا ان ده لفه الا ربع، لفه الا ربع. يعني يجوز انه عدد اللفات ما يبقاش مضاعفات، يعني ممكن يبقى جزء من اللفه. ماشي. والاي قلنا ممكن يشتغل عليها من الفصل التاسع، يجيب لي بقى الفي باتري والار. نصف القطر ده اسمه نصف قطر اللفه قلنا، او متوسط نصف قطر اللفه، او نصف قطر الملف. نيجي بقى للبي، لان دي الاهم. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. البي ممكن ما تبقاش البي دي من ملف واحد، تبقى من ملفين. ازاي البي تبقى من ملفين؟ يعني عندي ملفين زي دول ليهم مركز مشترك، واحد طياره في الاتجاه ده والتاني طياره في نفس الاتجاه، يبقى كل واحد يعني ده مجاله للخارج وده برضه مجاله للخارج، يعني المجالين مع بعض. يعني في المثال ده البي توتال تساوي مجموع كثافتين الفيض بتاع ده وده. طيب يبقى بديهي لو عكسنا، يعني واحد طياره في اتجاه والتاني في عكس الاتجاه، يبقى بجيبهم واحد واحد، ويبقى البي توتال عند السنتر دوت بي للكبير، للكثافه الكبيره يعني، مش للي هو القطر الكبير، لا اجيب الاثنين الاول، ناقص بي للصغير. طب وفي احتمال ثالث، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الاحتمال الثالث ايه هو؟ ان هو يجيب لي ملفين متعامدين، ملفين متعامدين وليهم مركز مشترك، يعني واحد فيهم يبقى راسي وده مركزه، خد بالك بقى ده مجاله. طب والتاني هيبقى افقي، هيبقى ده مجاله. فيبقى كثافة الفيض هنا بي توتال جذر بي وان تربيع زائد بي تو تربيع. طب في طلبة كتير عندها مشكلة في القانون ده، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. بص لي يا سيدي، هو دلوقتي الكميات المتجهة ازاي بتعامل معاها؟ لو مع بعض بجمع، لو عكس بعض بطرح، لو متعامدتين يبقى جذر مجموع المربعين. ندي مثال، لو خدنا الازاحة ككمية متجهة، انا اتحركت 3 متر شرقا ثم 4 شرقا، يبقى المحصلة 7 شرقا. طب 3 شرقا ثم 4 غربا، يبقى المحصلة 1 غربا. طب 3 شرقا ثم 4 شمالا، يبقى المحصلة 5 شمال شرق. 3 شرقا ثم 4 شمالا، يبقى المحصلة 5 شمال شرق. جبت المحصلة من جذر مجموع المربعين. القانون ده قانون عام، يعني اي كميات متجهة اذا كانت في نفس الاتجاه فبتجمع، لو عكس بعض بنطرح. طب لو متعامدتين يبقى المحصلة جذر مجموع المربعين. طب انت عندك كثافة الفيض بتاعت واحد كده والتاني كده، يبقى كثافة الفيض عند المركز ها جذر مجموع المربعين، ودي قلناها المرة اللي فاتت. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان ملفين، ملف وملف. طب ممكن يبقى ملف وسلك؟ عندي هنا فكرتين، في ملف وسلك وفي ملف ومجال خارجي. وبعد كده في سؤال مهم قوي ويبقى خلص الملف الدائري. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مشهورة أو حتة إنه يبقى عندي ملف دائري مماس لسلك مستقيم. سلك مستقيم أهو تمام، بيمر فيه طيار كهربي، فمجاله هنا طبعا للداخل ومجاله هنا للخارج. فجي ملف دائري عمل مماس معاه. طيب فرضا ان اتجاه الطيار في الملف الدائري كان بالشكل ده، فيبقى مجاله للداخل، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو رحنا للسنتر بتاع الملف وسألناه انت بتتعرض لكام مجال، هيقول لي مجالين. الملف الدائري يؤثر عليا للداخل، والسلك المستقيم يؤثر للخارج. يعني عايز تقول ان بيه هنا هنطرح، لانهم عكس بعض. طب والمسائل مشهورة قوي، يقول لك مش عارف الطيار هنا كام وهنا كام، يسألك في سؤال ويقول لك انه دي يا ترى احط بوصلة هنا وما تنحرفش ازاي، بوصلة لا تنحرف، بوصلة لا تنحرف معناها ان بي توتال بصفر، يعني معناها ان بي ملف تساوي بي سلك. عوض بي ملف ميو ان اي ملف على 2R ميو اي سلك على 2 باي دي. التكة هنا فين؟ التكة هنا ان انت لازم تبقى واخد بالك انه المسافة دي اهم حاجة في الموضوع، لانها هتشتغل شغلتين، تشتغل ار بالنسبة للملف ودي بالنسبة للسلك. فعشان كده لو بصيت كويس على النتيجة اللي احنا وصلنا لها هتحذف الار مع الدي، ودي اهم حاجة في الموضوع. طيب وتحذف الميو مع الميو والاتنين مع الاتنين، وغالبا بيبقى دي لفة واحدة بس احنا هنشتغل عموما. يبقى ان اي ملف تساوي اي سلك على باي، ده في حال تعادلهم عند نقطة عند المركز. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في مسألة بتقول ايه؟ ملف مستواه رأسي، ملف رأسي طبعا مجاله هيبقى كده افقي، ومحوره منطبقا على مجال خارجي. الكلام المشبك ده لا سهل، يعني انا عندي مجال خارجي وليكن مجال الارض مثلا، وقمت حاطط ملف دائري، فاصبح عند مركز الملف مجال الملف ماشي كده ومجال الارض ماشي معاه. يبقى نقول تاني، ملف مستوى رأسي ومحوره منطبق على مجال خارجي. طب وبعدين؟ وجد أنه إذا أدير الملف حول محور رأسي بزاوية 180، يعني الملف هو هندوره حوالين نفسه بزاوية 180، فإن كثافة الفيض عند مركز الملف الكلية تقل إلى التلت. كم تكون كثافة الفيض للمجال الخارجي إذا كانت لمجال الملف مثلا 5 تسلا؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هقول تاني، أنا عندي ملف دائري محوره منطبق على مجال خارجي، يعني انا عندي هنا مجالين بس مش عارف هما مع بعض ولا عكس بعض، الكلام اللي هيبين. فهو قال لي ان انا لما لفيت الملف الدائري يعني عكست اتجاهه بزاويه 180 درجه، كثافه الفيض في النص قلت لتلت ما كانت عليه. يبقى دلوقتي هما الاول كانوا مع بعض عشان كده كانت كثافه الفيض كبيره، ولما لفيت بقوا عكس بعض عشان كده كثافه الفيض قلت. خد بالك ده هو كده طيب قوي معاك، يعني كده في الحالة الأولى البي توتال عند المركز مجموع الاثنين، وفي الحالة الثانية طرح الاثنين. طيب لو انت مركز معايا كان ممكن يقولك ان انا هدور الملف 90 درجة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الملف محوره منطبق على مجال خارجي وقمت انا مدور الملف 90 درجة بس، يعني بدل ما كان كده كده، هيبقى ايه اللي حصل بقى؟ هيبقى المجالين اصبحوا متعامدين، فهيبقى كثافة الفيض الكلية عند المركز في الحالة الأولى هي مجموع الاتنين، وفي الحالة التانية يبقى جذر مجموع المربعين. ماشي، إنما في الحالة اللي أنا قلتها هم الأول كانوا مع بعض فيبقى المجموع، تاني حالة عكس بعض فيبقى الطرح. طيب هو طلب إيه؟ قال لي هات المجال الخارجي إذا علمت أن مجال السلك بخمسة تسلا. طب تعالى كده نجرب نشوف هنعرف نعوض ولا لأ. في الحالة الأولى كان الجمع، وفي الحالة التانية الطرح، بس هو قال لي إن الجمع قد الطرح ثلاث مرات. طيب وبعدين لو قلت هنا بي ملف زائد بي خارجي بيساوي تلاتة، بي ملف ناقص بي خارجي، طب انا هنا افترضت افتراض هو ما قالهوليش، افترضت هنا ان بي ملف اكبر وهو ما قاليش كده، طب انا شعرفني، طب ممكن يبقى بي خارجي هو اللي اكبر. يبقى هنا في احتمالين، فانا لازم وانا بحل يا اخوانا اشتغل على الاحتمالين، اكتب فوق المعادلة اللي انا كتبتها دي بفرض بي ملف اكبر من بي خارجي واحل واطلع النتيجة. لو بصيت كده هيبقى بي ملف تمام زائد بي خارجي يساوي 3 بي ملف ناقص 3 بي خارجي، ومنها ده يجي هنا يبقى 2 بي ملف تمام. طب وده يجي هنا يبقى 4 بي خارجي، على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاثنين، اذا بي ملف بيساوي او على اثنين بقى. طيب يعني هو كان قايل لي بقى ان بي ملف بخمسة، اذا بي خارجي هنا باتنين ونص. طب نجرب، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هما كده لو مع بعض يبقى كثافة الفيض في النص سبعة ونص، خمسة واتنين ونص. طب لو عكس بعض هيبقى خمسة ناقص اتنين ونص باتنين ونص، يبقى لو هما مع بعض كثافتهم او كثافة الفيض الكلية سبعة ونص، عكس بعض اتنين ونص، يبقى دي تلات مرات، يبقى ده حل صحيح. طب الاحتمال التاني هيبقى صحيح برضو، تعال نشوف. الاحتمال التاني هيبقى بي خارجي زائد بي ملف 3 بي خارجي ناقص بي ملف، واكتب هنا ان ده بافتراض انه بي خارجي هو اللي اكبر. طيب افك ده، يعني بي خارجي زائد بي ملف 3 بي خارجي ناقص 3 بي ملف. طب نجمعهم كده، ده يجي هنا يعني 4 بي ملف، وده يجي هنا يبقى 2 بي خارجي، يبقى البي خارجي 2 بي ملف يعني 10 تسلا. طب نجرب، لو هم مع بعض كده هيبقى 15 5 و10، لو هم عكس بعض هيبقى 10 ناقص 5 يبقى 5، يبقى 15 و5 صح، يبقى الحلين صحيحين. يا جماعه لو المساله جت كده يبقى انت ملزم بالحلين. طب هو غالبا بيشفق علينا من اللفه دي وبيديني جوه المساله معلومه سهله كده، يقول لي ايه؟ علما بان بي ملف اكبر من بي خارجي، او بي خارجي اكبر من بي ملف، لو اداني دي يبقى هيخليني اشتغل على احتمال واحد بس. طب ما ادهنيش، يبقى الاحتمالين هشتغل عليهم. انا بفترض انه انا جايب مساله عاليه قوي، عشان بعد كده المسائل هتلاقيها سهله بالنسبه لك ان شاء الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عندي مساله هو سؤال نظري، تعال نشوفه كده. أول رسمة والطيار ده اسمه I ونصف القطر اسمه R، ماشي. تاني رسمة التيار ده اسمه I والمسافة دي R ودي كمان R. ماشي. الرسمة التالتة معلش هناخد السبورة كلها. الرسمة التالتة التيار هنا اسمه I ودي R ودي كمان R. طيب في رسمة رابعة هناخدها تحت هنا كده. التيار هنا اسمه I تفرع ودي اسمها R. طب ايه المطلوب؟ عايز كثافة الفيض عند مين فيهم اكبر ما يمكن؟ يلا نحسبها بالصلاة على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. في الرسمة دي B عند السنتر تساوي B توتال بتساوي ميو كم عدد اللفات؟ نص ميو ان اي على 2 ار يطلع ربع ميو اي على ار. ماشي. يبقى دي الاولانية. الرسمة التانية نركز فيها شوية. ده مجاله للداخل وده مجاله للداخل برضه. لا مش فاهم. ما هو النص ده لو عملت ايدك كده تلقى المجال للداخل. طب والنص التحتاني تكمل تلقى المجال للداخل. وبعدين ما هي زي دايره واحده اهي. ماشي. بس تاثير ده هيكون اكبر لان نصف قطره اصغر وبيمر في نفس التيار. فالبي توتال بص بقى هعمل ايه. بي لنصف القطر الأصغر ده هسميه الداخلي زائد بي للخارجي. يلا المركز للداخلي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ميو عدد اللفات نص شدة التيار اي وحط تحت 2 ار زائد الخارجي بقى ميو نص اي الله ينور 4 ار. طب 4 ار ليه؟ لان هنا انا عندي نصف القطر اصلا 2 ار. طب لو جمعناهم في مخنا كده ده هيبقى ربع وده هيبقى تمن يطلع الناتج 3 على 8 ميو اي على ار. يبقى مبدئيا هنا يا جماعة كثافة الفيض أكبر من هنا. هنا كانت ربع هنا طلعت 3 على 8. طب ما تيجي نشوف هنا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الداخلي ده أهو بص طياره أهو يبقى مجاله للداخل. طب والخارجي المرة دي طياره عكس يبقى مجاله للخارج. يبقى المجالين هنا يا جماعة عكس بعض. نصف الدايرة ده مجاله للداخل. طب ونصف الدايره ده مجاله للخارج. طب يبقى البي توتال بي للداخلي ناقص بي للخارجي لانه بي للداخلي اكبر عشان نفس التيار بس عدد نصف القطر اقل وهيبقوا نفس النتائج السابقه بس العمليه عمليه طرح. يعني عايز تقول هيبقى برضه ميو نص اي على 2 ار زائد ما هي المره دي مش زائد بقى دي ناقص. ايوه ميو. طب وهنا طبعا الثابت اللي بيشتغل معانا اللي هو الميو. الميو هنا اللي هو معامل النفاذيه.

ان هو يجيب لي ملفين متعامدين، ملفين متعامدين وليهم مركز مشترك، يعني واحد فيهم يبقى رأسي وده مركزه، خد بالك بقى ده مجاله. طب والتاني هيبقى أفقي، هيبقى ده مجاله. فيبقى كثافة الفيض هنا بي توتال جذر بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. طب في طلبه كتير عندها مشكله في القانون ده، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. بص لي يا سيدي، هو دلوقتي الكميات المتجهه ازاي بتعامل معاها؟ لو مع بعض بجمع، لو عكس بعض بطرح، لو متعامدتين يبقى جذر مجموع المربعين. ندي مثال، لو خدنا الازاحه ككميه متجهه، انا اتحركت 3 متر شرقا ثم 4 شرقا يبقى المحصله 7 شرقا. طب 3 شرقا ثم 4 غربا يبقى المحصله 1 غربا. طب 3 شرقا ثم 4 شمالا يبقى المحصله 5 شمال شرق. 3 شرقا ثم 4 شمالا يبقى المحصله 5 شمال شرق. جبت المحصله من جذر مجموع المربعين. القانون ده قانون عام، يعني اي كميات متجهه اذا كانت في نفس الاتجاه فبتجمع، لو عكس بعض بنطرح. طب لو متعامدتين يبقى المحصله جذر مجموع المربعين. طب انت عندك كثافه الفيض بتاعت واحد كده والتاني كده، يبقى كثافه الفيض عند المركز ها جذر مجموع المربعين، ودي قلناها المره اللي فاتت. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ده كان ملفين، ملف وملف. طب ممكن يبقى ملف وسلك؟ عندي هنا فكرتين، في ملف وسلك وفي ملف ومجال خارجي. وبعد كده في سؤال مهم قوي ويبقى خلص الملف الدائري. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. مشهوره قوي حته انه يبقى عندي ملف دائري مماس لسلك مستقيم. سلك مستقيم اهو تمام، بيمر فيه تيار كهربي، فمجاله هنا طبعا للداخل ومجاله هنا للخارج. فجي ملف دائري عمل مماس معاه. طيب فرضا ان اتجاه التيار في الملف الدائري كان بالشكل ده، فيبقى مجاله للداخل. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو رحنا للسنتر بتاع الملف وسألناه انت بتتعرض لكم مجال، هيقول لي مجالين، الملف الدائري يؤثر عليا للداخل والسلك المستقيم يؤثر للخارج. يعني عايز تقول ان بيه هنا هنطرح لانهم عكس بعض. طب والمسائل المشهورة قوي يقول لك مش عارف التيار هنا كام وهنا كام، يسألك في سؤال ويقول لك انه دي يا ترى احط بوصلة هنا وما تنحرفش ازاي؟ بوصلة لا تنحرف، بوصلة لا تنحرف معناها ان بي توتال بصفر، يعني معناها ان بي ملف تساوي بي سلك. عوض بي ملف ميو ان اي ملف على 2R ميو اي سلك على 2 باي دي. التكة هنا فين؟ التكة هنا ان انت لازم تبقى واخد بالك انه المسافة دي اهم حاجة في الموضوع، لانها هتشتغل شغلتين، تشتغل ار بالنسبة للملف ودي بالنسبة للسلك. فعشان كده لو بصيت كويس على النتيجة اللي احنا وصلنا لها هتحذف الار مع الدي، ودي اهم حاجة في الموضوع. طيب وتحذف الميو مع الميو والاتنين مع الاتنين، وغالبا بيبقى دي لفه واحده بس احنا هنشتغل عموما. يبقى ان اي ملف تساوي اي سلك على باي، ده في حال تعادلهم عند نقطه عند المركز. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في مساله بتقول ايه؟ ملف مستواه راسي، ملف راسي طبعا مجاله هيبقى كده افقي، ومحوره منطبقا على مجال خارجي. الكلام المشبك ده لا سهل، يعني انا عندي مجال خارجي وليكن مجال الارض مثلا، وقمت حاطط ملف دائري، فاصبح عند مركز الملف مجال الملف ماشي كده ومجال الارض ماشي معاه. يبقى نقول تاني، ملف مستواه راسي ومحوره منطبق على مجال خارجي. طب وبعدين؟ وجد انه اذا ادير الملف حول محور راسي بزاويه 180، يعني الملف اهو هندوره حوالين نفسه بزاويه 180، فان كثافه الفيض عند مركز الملف الكليه تقل الى التلت. كم تكون كثافه الفيض للمجال الخارجي اذا كانت لمجال الملف مثلا 5 تسلا؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هقول تاني، انا عندي ملف دائري محوره منطبق على مجال خارجي، يعني انا عندي هنا مجالين بس مش عارف هما مع بعض ولا عكس بعض، الكلام اللي هيبين. فهو قال لي ان انا لما لفيت الملف الدائري يعني عكست اتجاهه بزاويه 180 درجه، كثافه الفيض في النص قلت لتلت ما كانت عليه. يبقى دلوقتي هما الاول كانوا مع بعض عشان كده كانت كثافه الفيض كبيره، ولما لفيت بقوا عكس بعض عشان كده كثافه الفيض قلت. خد بالك ده هو كده طيب قوي معاك، يعني كده في الحاله الاولى البي توتال عند المركز مجموع الاثنين، وفي الحاله الثانيه طرح الاثنين. طيب لو انت مركز معايا كان ممكن يقول لك ان انا هدور الملف 90 درجه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان الملف محوره منطبق على مجال خارجي وقمت انا مدور الملف 90 درجه بس، يعني بدل ما كان كده كده، هيبقى ايه اللي حصل بقى؟ هيبقى المجالين اصبحوا متعامدين، فهيبقى كثافه الفيض الكليه عند المركز في الحاله الاولى هي مجموع الاثنين، وفي الحاله الثانيه يبقى جذر مجموع المربعين. ماشي، انما في الحاله اللي انا قلتها هم الاول كانوا مع بعض فيبقى المجموع، تاني حاله عكس بعض فيبقى الطرح. طيب هو طلب ايه؟ قال لي هات المجال الخارجي اذا علمت ان مجال السلك بخمسه تسلا. طب تعالى كده نجرب نشوف هنعرف نعوض ولا لا. في الحاله الاولى كان الجمع، وفي الحاله الثانيه الطرح، بس هو قال لي ان الجمع قد الطرح 3 مرات. طيب وبعدين؟ لو قلت هنا بي ملف زائد بي خارجي بيساوي 3، بي ملف ناقص بي خارجي. طب انا هنا افترضت افتراض هو ما قالهوليش، افترضت هنا ان بي ملف اكبر وهو ما قاليش كده. طب انا شعرفني، طب ممكن يبقى بي خارجي هو اللي اكبر. يبقى هنا في احتمالين، فانا لازم وانا بحل يا اخوانا اشتغل على الاحتمالين، اكتب فوق المعادلة اللي انا كتبتها دي بفرض بي ملف اكبر من بي خارجي وحل واطلع النتيجة. لو بصيت كده هيبقى بي ملف تمام زائد بي خارجي يساوي 3 بي ملف ناقص 3 بي خارجي، ومنها ده يجي هنا يبقى 2 بي ملف تمام. طب وده يجي هنا يبقى 4 بي خارجي، على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاثنين، اذا بي ملف بيساوي او على اثنين بقى. طيب يعني هو كان قايل لي بقى ان بي ملف بخمسه، اذا بي خارجي هنا باتنين ونص. طب نجرب، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هما كده لو مع بعض يبقى كثافه الفيض في النص 7.5، 5 و2.5. طب لو عكس بعض هيبقى 5 ناقص 2.5 ب2.5، يبقى لو هما مع بعض كثافتهم او كثافه الفيض الكليه 7.5، عكس بعض 2.5، يبقى دي 3 مرات، يبقى ده حل صحيح. طب الاحتمال الثاني هيبقى صحيح برضو؟ تعال نشوف. الاحتمال الثاني هيبقى بي خارجي زائد بي ملف 3 بي خارجي ناقص بي ملف، واكتب هنا ان ده بافتراض

عدد اللفات نص، شدة التيار اي وحط تحت 2R زائد الخارجي بقى ميو نص اي، الله ينور، 4R. طب 4R ليه؟ لان هنا انا عندي نصف القطر اصلا 2R. طب لو جمعناهم في مخنا كده ده هيبقى ربع وده هيبقى تمن، يطلع الناتج 3 على 8 ميو اي على ار. يبقى مبدئيا هنا يا جماعة كثافة الفيض اكبر من هنا، هنا كانت ربع هنا طلعت 3 على 8. طب ما تيجي نشوف هنا، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الداخلي ده اهو بص طيره اهو، يبقى مجاله للداخل. طب والخارجي المرة دي طياره عكس، يبقى مجاله للخارج. يبقى المجالين هنا يا جماعة عكس بعض، نصف الدايرة ده مجاله للداخل، طب ونصف الدايرة ده مجاله للخارج. طب يبقى البي توتال بي للداخلي ناقص بي للخارجي، لأنه بي للداخلي أكبر عشان نفس التيار بس عدد نصف القطر أقل، وهيبقوا نفس النتائج السابقة بس العملية عملية طرح. يعني عايز تقول هيبقى برضو ميو نص اي على 2R زائد، ما هي المرة دي مش زائد بقى دي ناقص، أيوة ميو نص اي على 4R، فالمرة دي هيبقى ربع ناقص تمن، ومن الناتج المرة دي هيطلع تمن ميو اي على ار. يبقى لحد دلوقتي اكبر واحدة او اكبر كثافة فيض عند النص هنا اهو، ودي اقل منها لان دي 3 على 8 ودي 2 على 8 ودي 1 على 8. اما هنا بقى بمنتهى البساطة مجرد النظر هتبقى البي توتال بتساوي 0. طب 0 ليه بسرعة كده؟ ما هو هيبقى ده عامل مجال للداخل تمام؟ طب وده النصف اللفة ده عامل مجال مساوي بس للخارج. طب مساوي لانه نفس التيار، ما هو التيار الاصلي اتفرع الى نصفين ونفس عدد اللفات ونفس نصف القطر، فهيبقوا عكس بعض، يبقى البي توتال بتساوي زيرو. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان الملف الدائري، حاولت بقدر الامكان اقول بالتفصيل. تعالوا نشوف الملف الحلزوني. الملف الحلزوني يا جماعة ما هو إلا ملف دائري أبعدت لفاته على محور مستقيم. يعني أنا دلوقتي لو عندي ملف دائري كذا لفة اهو، فردته أصبح ملف حلزوني. طب يا ترى إيه شكل المجال وإيه وصف المجال وإيه اتجاه المجال؟ تعال نشوف كده. أولا بالنسبة لشكل المجال هنتصور إن احنا عندنا ورقة بيضاء وخيطنا السلك جواها زي يا جماعة الكشكول السلك كده، فيبقى لفات الملف الحلزوني بالشكل ده. تمام. وبعدين لما أمرر التيار وحط برادة حديد، هل البرادة عند المحور اترسمت بالشكل ده ومن بره؟ بيشبهوها بمجال مغناطيس طويل وبيكون المجال منتظم عند المحور. ماشي، احنا كده جبنا ايه؟ الشكل والوصف بتاع المجال. اتجاه المجال نفس القواعد المستخدمة في الملف الدائري نستخدمها في الملف الحلزوني، لان احنا قلنا الحلزوني ده كان دائري بس ابعدت لفاته. يعني قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل تستخدم لتحديد اتجاه المجال عند مركز ملف دائري وعند محور ملف حلزوني، وفيها نضع البريمة المرة دي عند محور الملف الحلزوني ونجعل اتجاه الدوران مع التيار فيكون الاندفاع مع خطوط المجال. ماشي، وممكن باليد اليمنى برضو اخلي الصوابع دي على اللفات مع اتجاه التيار، قوم ده هيشير على طول اتجاه المجال. تاني، الاصابع تتحط على اللفات مع اتجاه التيار فيشير الابهام الى اتجاه المجال عند المحور. طيب تمام. اما الاقطاب، هو الملف الحلزوني بيعمل قطبين شمالي وجنوبي. طب بعرفهم ازاي؟ برضو قاعدة عقارب الساعة، انظر لوجه الملف، الوجه الذي يمر تياره مع عقارب الساعة بيبقى جنوبي، طب عكس عقارب الساعة يبقى شمالي. يبقى قاعدة عقارب الساعة تستخدم لتحديد قطبية ملف سواء بقى دائري او حلزوني. وفيها ننظر لوجه الملف، الوجه الذي يمر تياره مع عقارب الساعة يكون جنوبي، الوجه الذي يمر تياره عكس عقارب الساعة يكون شمالي. طب تمام. طيب عندي بعد كده، احنا كده جبنا شكل المجال والوصف بتاع المجال واتجاه المجال واتجاه الاقطاب. اما القانون، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا المرة دي هنجيب البي عند محور الملف الحلزوني، باختصار هيأثر فيها شدة التيار. طبعا كل ما التيار يكون اقوى كل ما كثافة الفيض تبقى اكبر، هيأثر فيها كمان الكثافة العددية لللفات. يعني لو اللفات مضغوطة ولا مفرودة، الكثافة العددية هنا يا جماعة هتبقى عدد لكل طول، العدد ده العدد الكلي. طب والطول؟ الطول ده هنا اسمه طول محور الملف، طول محور مين؟ طيب وطبعا معامل النفاذية بيفرق هنا كتير جدا، لانه ده يا جماعة اصلا ده اللي بيتقال عليه مغناطيس كهربي. معامل النفاذية غالبا ده بيتلف حوالين قلب معدني، ويتصل الطرفين بدايرة كهربية، فده بيعمل عمل مين؟ عمل مغناطيس كهربي، ولكن مغناطته تقترن بمرور التيار. إذا التيار بيمر يبقى ده مغناطيس، إذا فصل التيار تزول المغناطة. طيب تمام. يبقى ده القانون، بي بتساوي ميو إن آي، حيث إن هنا الكثافة العددية المفكوك بتاعها عدد كل لفات على طول محور الملف. اللي هنا مرة تانية اسمها طول محور الملف. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في هنا سؤال أو سؤالين سريع كده، عشان إيه في ناس بتتلخبط فيهم. السؤال الأولاني، إزاي تعمل ملف حلزوني وما يكونش له مجال مغناطيسي؟ تلفه لف مزدوج. طب تعال نشوف إزاي اللف المزدوج. فهيبقى مجال احد الملفين في اتجاه ومجال الاخر مساوي ومعاكس، فتبقى كثافة الفيض الكلية عند المحور صفر. يبقى السؤال هنا بيجي علل، قد لا يتولد مجال مغناطيسي لملف حلزوني رغم مرور تيار كهربي. اقول له ده امتى؟ ده عندما يكون هذا السلك ملفوف لفا مزدوجا، لفا يا اخوانا لفا مزدوجا، حيث يكون اتجاه المجال لاحد الملفين في اتجاه والآخر مساوي معاكس، فتكون كثافة الفيض الكلية صفر. سؤال تاني، هل تستطيع صناعة ملف حلزوني يكون الوجهين بتوعه ليهم نفس القطب؟ عند طريقتين. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف قبل ما ناخد المسائل اللي هنا. ممكن هتشتغل كده، ده قلب معدني اهو، وبعدين بطارية، وبعدين تلف بالشكل ده، وبعدين اللفة دي وكأنك هتنزل بيها كده وتلزقها وتعكس اتجاه اللف. انتوا معايا؟ تاني كده، هتعكس اتجاه اللف تعال نشوف كده الوضع ازاي. التيار هنا هيمر كده. طب المنطقة دي كده لو اعتبرناها ملف لوحده، بص صوابع دي مع التيار ده على طول يشير للشمالي عشان ما تدوخش نفسك. يعني ده شمالي تمام، وفي جنوبي هنا بس ملناش دعوه بيه، احنا عايزين للطرف التاني. لو مشيت مع التيار هتلاقي التيار كده اهو، فدول مع التيار اهم اهم، يبقى ده مع الشمالي على طول. يبقى الملف المرسوم له قطبين شماليين في الوجهين، بس طبعا خد بالك في هنا جنوبي وهنا جنوبي، بس احنا عايزين الوجهين اللي بره. في رسمه تانيه، دي الساق المعدنيه، هنحط البطاريه بالوضع ده، وبعدين هنلف هنا طيب تعال نشوف كده. التيار مشي اهو دخل هنا، فهنا يبقى شمالي اهو. طيب هنا بقى هتجيبه من ورا، فبرضه لو عملتها بالراحه كده، ده مع التيار ده مع الشمالي، يبقى دول طريقتين ان انا يبقى عندي مغناطيس كهربي له قطبين متماثلين. طيب اما عن المسائل، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. البي احنا قلنا ميو ان اي، حيث ان دي العدد الكلي اللفات على طول المحور، وهنا ميو هنا اي. طيب ده البي فين؟ عند محور ملف حلزوني. طيب اول طريقه خلونا نشتغل هنا، ممكن الميو دي بتبقى انت بتحل على الملف الحلزوني ومتعود على الميو بتاعت الهواء، لانه في معظم المسائل بتاع السلك المستقيم والملف الدائري بيبقى شغال على معامل النفاذيه بتاع الهواء. ماشي، خد بالك انه غالبا في الملف الحلزوني بيلف حول قلب من الحديد المطاوع، له معامل نفاذيه مختلف، فخد بالك من الميو، ما تعوضش بالميو اللي انت حافظها. ماشي، الان دي بقى عندها طريقتين، اسمعني وركز. الطريقه اللي اشتغلنا بيها مع الدائري كان عدد اللفات، ايوه اللي فاكر، ال كان طول السلك، خد بالك. فهنا في الملف الحلزوني هيبقى طول السلك مفروض على 2 باي ار اللي هو محيط اللفه. ماشي، ال ال دي مين؟ طول السلك. يعني ال ال دي يا جماعه غير ال ال دي خالص، ال ال دي الفرق بقى عشان اللي مش واخد باله، ادي الملف ال ال دي طول المحور اللي هو ده. طب وال ال اللي عندنا دي طول السلك، يعني لو فردت اللفات يبقى طول السلك المستقيم. طيب ماشي، طيب لو قال بقى ان عدد اللفات او اللفات متماسة، يعني ايه يا جماعة لفات متماسة؟ يعني لفات الملف الحلزوني مفيش فراغات ما بينها، لازقة في بعض كده. طيب بالراحة قوي، لو دي اللفات هي زي صوابع بالظبط، ها عايز اجيب عددها بعمل ايه؟ اقسم عرض اللفات كلها على عرض اللفة. تاني بالراحة، لو انا عندي لفات كتير مش عارف اعدها، هقسم عرض اللفات كلها اللي هي هنا هتبقى طول المحور على عرض اللفة الواحدة هنا اللي هي تبقى اسمها سمك السلك. تاني لو اللفات متماسة يبقى عددها عرض اللفات كلها على عرض اللفة الواحدة، وانا هكتبها كده وبعدين اوضحها. يعني لما يقول انه اللفات متماسة يبقى القانون عرض اللفات على عرض اللفة، بالراحة بقى، عرض اللفات اللي هو يا جماعة طول المحور، ما هو ده عرض اللفات بس في حالة المتماسة، هي متماسة يبقى عرض اللفات طول المحور على عرض اللفة الواحدة اللي هو هيبقى قطر السلك. يا أخي بالله عليك تركز، عشان ال ال دي غير ال ال دي والار دي غير الار دي. تمام، عدد اللفات العادية وبرضه في حالة المتماسة برضه، بس لو عندي المعلومات، طول السلك